الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في باب التشهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه في ذكر هذا الدعاء العظيم الذي يقال في الصلاة، وقد أورده رحمه الله تعالى في باب التشهد. وهذا يشير أن اختياره رحمه الله تعالى أن يكون في التشهد، أي بعد التشهد وقبل السلام. والإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث بقوله: باب الدعاء قبل السلام. وهو اختيار جماعة من أهل العلم أن هذا موطن الدعاء، موطن هذا الدعاء. وفي الحديث كما سيأتي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: علمني دعاء أقوله في صلاتي، ولم يعين في الحديث الموطن، موطن هذا الدعاء من الصلاة. والصلاة فيها مواطن للدعاء، هي في الجملة كما ذكر ابن القيم في الزاد 7 مواطن. الأول في الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، فإن من الاستفتاحات الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كان يدعو بها في استفتاح الصلاة. والثاني في القراءة، الثاني في القراءة، وقد ثبت هذا في صلاة النفل، ومن أهل العلم من يعممه في النفل والفريضة إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، فهذا دعاء في أثناء القراءة. والثالث في الركوع، في الركوع كما سيأتي معنا في حديث عائشة كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فهذا اللهم اغفر لي دعاء. وثبت من حديث عائشة أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه. والرابع في الاعتدال من الركوع، في الاعتدال من الركوع كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وفيه سؤال الله عز وجل التطهير من الذنوب، وأن ينقيه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، فهذا موطن. والخامس أو الخامس في السجود، وهو يعني موطن يتحرى فيه السجود، قال: أكثر فيه من الدعاء. والسادس الجلسة، بين السجدتين رب اغفر لي، هذا دعاء. والموضع السابع قبل السلام، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والذي من هذه المواطن أمر فيه بتحري الدعاء والإكثار من الدعاء هو السجود وقبل السلام، أما المواطن السابقة فلها أشياء خاصة، يعني مثل الاستفتاح ونحوه لا أشياء خاصة، ومثل الركوع، الركوع ليس موطن دعاء، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل في الركوع لثبوته، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فأقرب ما يكون في صلاتي إما السجود أو ماذا أو قبل السلام، إما في السجود أو قبل السلام، فهذا موطن هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. واختيار جماعة من أهل العلم أنه قبل السلام، أنه قبل السلام لحديث ابن مسعود الذي تقدم معنا قريبا، وفي آخره قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وعلى كل إن جاء به المصلي في سجوده أو جاء به قبل أن يسلم فهذا كله خير عظيم، وكل من الموطنين موطن تحري الدعاء. السجود قال فيه عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وقبل السلام قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والدعاء الذي تضمنه هذا الحديث دعاء عظيم للغاية وجامع لمعاني عظيمة جليلة. قال ابن القيم رحمه الله في بيان شأن هذا الدعاء وعظيم مكانته قال فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله يعني حال العبد والتوسل إلى ربه بفضله وجوده وأنه المتفرد بغفران الذنوب، ثم سأله حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وأدب العبودية، فهكذا أدب الدعاء وأدب العبودية. وأيضا ثم توجه ننتبه له يدل على فضل هذا الدعاء ومكانته. السائل الطالب لهذا الدعاء من هو؟ والمعلم لهذا الدعاء من هو؟ والحالة التي طلب أن يكون في الدعاء ما هي؟ الصلاة. انظر يعني هذه المعاني تدل على مكانة هذا الدعاء. فالسائل الطالب تعليم هذا الدعاء أبو بكر، ومن هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ خير الناس وأفضلهم بعد النبيين، خير الناس وأفضلهم في كل الأمم رضي الله عنه بعد النبيين. فالسائل أبو بكر، وهو من هو رضي الله عنه، والمسؤول النبي عليه الصلاة والسلام، والمحل المطلوب في هذا الدعاء الصلاة التي هي أشرف العبادات وعماد الدين، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا يعلم أبا بكر خير الناس بعد الأنبياء صديق الأمة رضي الله عنه، يعلمه أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله وفي كلامه تنبيه على مكانة هذا الدعاء ومسيس الحاجة إليه، يقول وإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من الملائكة عند أهل السنة، وأفضل من الملائكة عند أهل السنة، وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلمه لنفسه ظلما كثيرا، يخبر بما هو صادق فيه من ظلمه لنفسه ظلما كثيرا، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وجلاله وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره في ذلك وأنه لم يقم به كما ينبغي فأقر على نفسه إقرارا هو صادق فيه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وسأل ربه أن يغفر له ويرحمه. ولهذا في هذا المقام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر هذا الدعاء المصدر بقوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هنا في هذا الحديث بدأه بقوله أنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أنبه على مسألة مفيدة: علمني إعراب علم ما هو؟ علمني فعل ماذا؟ فعل أمر. أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلح أن يقال فعل أمر، وأبو بكر لا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مثلها فيما سيأتي معنا في الدعاء قال: اغفر لي، يقولون في إعرابها ماذا؟ فعل أمر. هذا أدب مع الله، ما يصلح أن يقال فعل أمر، والعبد ما يأمر ربه، حتى لو قال القائل أنا أقصد النحو تتأدب فيه مع الله، النحو تتأدب فيه مع الله، تراعي كلاما فيه أدب مع الله، ويكون الأسلوب ليس فيه تعدي ولا في اللفظ. حتى لو قال لا أقصد أنا، يقال القصد الطيب تؤجر عليه، لكن أيضا اللفظ الطيب مطلوب، اللفظ الطيب والكلام الطيب أيضا مطلوب، مع صلاح القلب وطيب القلب أيضا اللفظ مطلوب. فاغفر لي لا يقال في إعرابها فعل أمر، لا يقال في إعرابها فعل أمر، وهنا لا يقال فعل أمر علمني، هنا يقال فعل استرشاد. نعم، فعل استرشاد، فعل أو طلب استرشاد، طلب استرشاد أو فعل، هو فعل استرشاد، يعني فعل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده وأن يوجهه عليه الصلاة والسلام. وهناك يقال فعل دعاء، يعبر بالتعبير الشرعي، ولا نأتي بشيء يعني يكون فيه شيء من نقص الأدب سواء مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو مع الله جل وعلا. وهذا ينتبه له في نظائر ذلك، في نظائر ذلك ينتبه لمثل هذا. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هنا ننتبه أيضا إلى أمر، القائل علمني دعاء هو أبو بكر، وهو من هو في الفقه والفهم والعلم والدراية بدين الله، فقيه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ويستطيع رضي الله عنه أن ينشئ دعاء يقوله في صلاته من أحسن ما يكون في معانيه وألفاظه وجمعية للمعاني العظيمة، يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ يستطيع ذلك، يستطيع أن يأتي بدعاء عظيم جامع نافع ملم بمعاني عظيمة فقيه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فما التفت إلى هذا، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني. وهذه الطريقة جاءت عن غير واحد من الصحابة. علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم اهدني وسددني. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية. وكأنه تقال هذا الدعاء ورجع إليه مرة أخرى قال علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أعاد عليه الدعاء نفسه. شكل ابن حميد رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري إلى آخر الدعاء. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إذا أدركت ليلة القدر أو عرفت ليلة القدر أي ليلة ماذا أقول ماذا أدعو؟ قال قول اللهم إني أسألك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا له نظائر كثيرة جدا، يأتون للنبي يقول علمنا، مثل علمني في صلاتي علمني في كذا، يسترشدون. عائشة في ليلة القدر، وهنا في الصلاة، هناك أدعية مطلقة. يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة خير الأمة، يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ماذا؟ أن يعلمهم. ثم يأتي بعض المتأخرين ويضع رجل على رجل ويمسك القلم وينشئ أدعية ويخترع أدعية من رأسه، من رأسه يخرجها ويكتب صفحات في الأدعية ويضمها في كتاب ويضع عنوانا مشوقا جذابا، وترى في أيدي العوام الآن كثيرا، كتب كثيرة في أيدي العوام، أدعية محدثة، أدعية متكلفة. إذا نظرت في هذا الذي في أيديهم ونظرت في حال الصحابة وجدت الفارق الكبير. الصحابة يأخذون الدعاء ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ابتعدوا عن السنة تماما وأخذوا أدعية من متكلفين. والمشكلة أن أولئك المتكلفين ورطوا العوام في أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، مشتملة حتى بعضها على ألفاظ شركية وعلى ألفاظ بدعية وعلى تعدي وتجاوز في الدعاء وتوسلات غير صحيحة. وبأيدي العوام تجدها يقرأ فيها كل يوم، وبعضهم يواظب على تلك الكتب في الصباح وفي المساء وأوقات كثيرة جدا، حتى بعضهم ألف أذكارا في الصباح وأذكارا للمساء، وهجروا أذكار الصباح الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأذكار الماثورة عند النوم. فهذا يتبين فيه الفارق الكبير والبون الشاسع بين حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحال هؤلاء الذين حال هؤلاء المتكلفين ومن تبعهم ومن تبع من العوام والجهال. قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية ثابتة في مسلم وفي بيتي، أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فعلمه هذا الدعاء الذي يستحب للمسلم أن يقوله في صلاته وأن يقوله كذلك في بيته، فهو دعاء من أدعية الصلاة ودعاء مطلق، ودعاء مطلق يدعو به المرء في بيته ويدعو به أيضا متى شاء، يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تتضمن أو تتصف بصفات لا يمكن أن تكون في الأدعية المنشأة المخترعة إطلاقا، تتضمن أمور كثيرة، لكن أهمها أولا أنها أدعية معصومة، أدعية معصومة لا يتطرق إليها خطأ البتة، لا يتطرق إليها خطأ البتة، أدعية معصومة من الخطأ ليس فيها خطأ. الآن تلاحظ بعض العوام يأتي إلى بعض أهل العلم يقول يا شيخ أنا منذ زمان طويل وأنا أدعو بهذا الدعاء، هل هو صحيح؟ هل عليه ملاحظة؟ لكن لو كان دعاء صحيحا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيسأل عن هذا؟ يكفي أن يعرف أنه من أدعية النبي، فلا يحتاج سؤال عن شيء من ذلك، فهي أدعية معصومة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها اشتملت على المطالب العالية والمقاصد الجليلة والغايات النبيلة، ففيها أعلى المطالب وأجل الغايات وأعظمها. والثالثة أنها جامعة، يعني ألفاظها وجيزة وحوت الخير كله. يعني مر معنا قريبا قال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنك إن قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمعت خير الدنيا والآخرة. وهكذا عموم الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يتخير في الدعاء أجمع، أو كما جاء عنها رضي الله عنها وأرضاها. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا الآن اعتراف العبد بحاله أنه مقصر في جنب الله ومفرط وظالم لنفسه. إني ظلمت نفسي، أكد هذا الظلم بعدة مؤكدات. المؤكد الأول قال إني، وهذه من أدوات التأكيد، أكده بإن، وأكده ثانيا بالمصدر في قوله ظلما، ظلمت نفسي ظلما، هذا تأكيد. وأيضا أكده بوصفه ماذا؟ بأنه كثير وليس بالقليل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا قاله بين، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله بين يدي الدعاء توسلا به إلى الله، توسلا به إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله بالاعتراف بالظلم والتقصير، مثل ما جاء في سيد الاستغفار قال أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بأني مذنب، أعترف أني مقصر، أبوء بذنبي أي أعترف بأنني عبد مذنب عبد مقصر. والاعتراف بالذنب والتقصير بوابة التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في رواية لمسلم ظلما كبيرا، في رواية لمسلم ظلما كبيرا. كثيرا هذا من حيث ماذا؟ عدد، من حيث العدد، وكبيرا من حيث القدر والحجم. فجاء في بعض الروايات كبيرا، هنا في الرواية كثيرا، ظلما كثيرا. بعض أهل العلم استحسن أن يجمع بين اللفظتين، استحسن أن يجمع بين اللفظتين، بمعنى أن يقول الداعي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، يجمع بين اللفظتين. والسؤال عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو بهذا الدعاء، هل علمه أن يقول هاتين اللفظتين؟ ما جاء أنه قال قل ظلما كثيرا كبيرا. فإما أن تكون إحدى اللفظتين محفوظة والأخرى غير محفوظة، أو تكون كل من اللفظتين محفوظة وثابتة. فإن كان كذلك فمرة يقول كثيرا ومرة يقول كبيرا، هذا ثابت وهذا ثابت. وإن تبين لطالب العلم أن المحفوظ منهما كثيرا مثلا والأخرى غير محفوظة يقول كثيرا ولا يقول كبيرا، لكن إن كانت كل منهما ثابتة يقول هذه مرة وهذه مرة، لكن لا يجمع بين اللفظين بأن يقول كثيرا كبيرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام من المتأخرين، يقول شيخ الإسلام بن تيمية من المتأخرين من يرى الجمع بين ألفاظ الأدعية التي رويت بألفاظ متنوعة مثل قوله ظلما كثيرا كبيرا، وهي طريقة محدثة، يقول رحمه الله وهي طريقة محدثة. وابن القيم في أحد كتبه ولعله كتاب الصلاة أو كتاب جلاء الأفهام انتقد هذا من وجوه عديدة جدا، الذي هو الجمع بين اللفظين، فلا يجمع بينهما، فلا يجمع بينهما، لأن الذي يجمع بينهما يكون ماذا فعل؟ أتى بنوع ثالث، لأنه إذا قلت كثيرا أنت عملت بحديث، وإن قلت كبيرا عملت برواية، برواية ثابتة، وإن قلت كثيرا كبيرا جئت بشيء نوع ثالث لم يأتي به رواية، لم يأتي به رواية، لم تأتي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين اللفظين. ولهذا قال ابن تيمية طريقة محدثة، قال رحمه الله طريقة محدثة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر تفرد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وغفران الذنوب، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا هو نفسه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا توسل إلى الله بهذا، أنه وحده سبحانه وتعالى المتفرد بغفران الذنوب. فهذه وسيلة عظيمة من أعظم الوسائل في باب طلب المغفرة، أن تجعلها بين يدي دعائك الله عز وجل طالبا منه المغفرة، أن تتوسل إلى الله بإقرارك وإيمانك بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، تقول ذلك متوسلا إلى الله به. بعد ذلك أتى المطلوب، أتى المطلوب، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. المطلوب المغفرة والرحمة، المطلوب المغفرة والرحمة. المغفرة هي زوال المكروه، والرحمة حصول المطلوب، حصول المطلوب المرغوب المحبوب. فالرحمة محو ستر للذنوب ومحو لها، ستر للذنوب ومحو لها. فالمغفرة تتضمن أمرين، الستر مع التجاوز، الستر مع التجاوز. ولهذا يأتي في الدعاء عندما يضع الرب سبحانه وتعالى كنفه، يأتي بعبده ويضع عليه كنفه سترة ويقره بذنوبه فيقر بها العبد، يقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة ستر وتجاوز، المغفرة ستر للذنوب وتجاوز عنها. قال فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها رضي الله عنه، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها رضي الله عنه، قال مغفرة من عندك، أي أن يغفر له مغفرة يجود بها سبحانه وتعالى ويمن ويتفضل، يقول ومن عندك، أما عملي يقصر، أما عملي يقصر عن ذلك ولا يبلغه عملي، لا يبلغها عملي وعملي يقصر عن ذلك، أريدها تفضلا منك، منا منك، كرما منك يا الله، مغفرة من عندك، وارحمني وارحمني. تقدم في المغفرة زوال المكروه، الذنوب وعواقبها وعقوباتها، والرحمة طلب الإنعام والفضل والإكرام. وارحمني ارحمني، يسأل الله عز وجل أن يسر له أبواب كل خير وفضل ونعمة، ما ينال به الدرجات العالية والفوز بالجنة. وفي الحديث قال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ختم الدعاء باسمين من أسماء الله الحسنى، متوسلا إلى الله بهما، متعلقان بالمطلوب. وهذه أيضا قاعدة معروفة عند أهل العلم في الأدعية، أنه في كل دعاء يأتي من الأسماء التي يتوسل إلى الله بها في ذلك الدعاء بما يناسب الدعاء، بما يناسب الدعاء. فهنا ذكر اسمين مناسبين للمطلوب، المطلوب المغفرة والرحمة، فتوسل إلى الله عز وجل باسميه الغفور الرحيم، باسميه الغفور الرحيم. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. الحاصل أن هذا الدعاء العظيم المبارك الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، هو يدور حول طلب المغفرة، يدور حول طلب المغفرة، فهو من الصيغ العظيمة المأثورة في هذا الباب، باب الاستغفار، طلب مغفرة الذنوب. وهو مقارب في كثير من ما اشتمل عليه لسيد الاستغفار، سيد الاستغفار يشترك مع سيد الاستغفار في أشياء عديدة. وذاك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار. والاستغفار عموما مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله يخرج العبد، يخرج العبد من الفعل المكروه إلى المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون كثير الاستغفار، وأن يعتني بالصيغ العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغفار. ومن أعظم ذلك سيد الاستغفار، وهذا الحديث الذي عرفنا فضله وعظيم شأنه فيما علمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أيضا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: استقيم ولن تحصل، لن تحصل الاستقامة، لابد من تقصير، لابد من نقص. فالعبد عنده مهما اجتهد ومهما جاهد نفسه عنده قصور. ولهذا من الخير للعبد من الخير للعبد أن يعرف نفسه دائما بالتقصير، دائما يعرف نفسه أنها مقصرة وأنها مفرطة. هذه المعرفة لنفسه بالتفريط والتقصير لا تزال ما دامت موجودة عنده ترتقي به، ولا يزال يجاهد نفسه على الكمال، بخلاف الآخر الذي هو مع تقصيره الكبير يرى نفسه ماذا؟ يرى نفسه مكملا. الآن بعض الناس ربما لو قيل له قل في دعائك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربما يقول أنا ما عندي ظلم، فضلا أن يكون كثير، ما عندي ظلم ولا أعرف أنني ظالم وأن عندي ظلم. ربما ينفي عن نفسه ذلك، ربما ينفي عن نفسه ذلك. وإذا رأى الإنسان نفسه نفسا مبرأة ولا نقص فيها ولا ظلم عنده، هذا أثره عليه ماذا؟ سيء من جهات كثيرة: العجب بالنفس، الإدلاء على الله سبحانه وتعالى بالعمل، مداومة التقصير والتفريط، إلى غير ذلك من المضار التي يجنيها على نفسه. أما إذا كان العبد يرى نفسه هذه الرؤية مقصرا مفرطا عنده ظلم كثير وكم وكم من الأمور هو مقصر فيها ومفرط، هذا يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه إلى المجاهدة ومعالجة تقصير النفس والاجتهاد في العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وبه ختم هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إنه كان توابا. ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة عليه، وهي من أواخر ما نزل، ما صلى صلاة إلا قال فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في كل صلاة بعد نزول هذه السورة عليه كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. أين يقول في صلاة؟ الرواية الثانية فيها التوضيح، قالت يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. فعرف من الرواية الثانية أن موطن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جاء في رواية تقول كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن في هذا الموطن أن يفعل ما أمر به في القرآن. فالله جل وعلا أمره، قال سبح بحمد ربك واستغفر، أمر بالتسبيح بحمد الله وأمره بماذا؟ بالاستغفار، ففعل هذا الذي أمره الله به، وكان يفعله في أشرف الأحوال التي هي الصلاة، في ركوعه وسجوده يكثر من أن يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك هذه الكلمة كلمة تنزيه، سبحانك أي أسبحك وأنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وكمالك، مثل ما قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس عما يصفه به الواصفون من أعداء دينه وأعداء رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالتسبيح تنزيه لله عن النقص وعن كل عيب، وتنزيه له تبارك وتعالى عن مماثلة الخلق، فهو منزه عن ذلك كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وبحمدك سبحانك أي يا الله وبحمدك أي أسبح تسبيحا متلبسا بالحمد مقارنا للحمد أسبح تسبيحا متلبسا بالحمد مقارنا للحمد. ولهذا قالوا في الباء في قوله وبحمدك أن الباء هنا للحال أن الباء للحال دالة على الحال يعني أتلبس أسبحك تسبيحا حال كوني حامدا لك حال كوني حامدا لك سبحانك ربنا وبحمدك. والحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه جل وعلا وآلائه ومننه وعطاياه فالحمد ثناء على الله التسبيح تنزيه والحمد ثناء التسبيح تنزيه بنفي النقائص عن الله والحمد ثناء بإثبات الكمال لله عز وجل. وعلى هذين الأصلين يقوم توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أركان التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات يقوم على التسبيح والحمد لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل فهو يقوم على الإثبات والتنزيه الإثبات في الحمد والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح. توحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهذان الأصلان موجودان في سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد هذا التسبيح والحمد والثناء على الله عز وجل والتقديس سأل الله جل وعلا المغفرة سأل الله عز وجل المغفرة والمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها ستر الذنوب والتجاوز عنها. إذا تضمن هذا ماذا؟ أمورا ثلاثة جمع أمور ثلاثة في قوله سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جمع أمورا ثلاثة التنزيه لله سبحانه وتعالى عن نقائص وإثبات الكمال لله عز وجل وإقرار العبد بالنقص وطلب الغفران إقرار العبد بالنقص والتقصير وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى الله قال اللهم اغفر لي. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيها دعاء فيها دعاء وهو قوله اللهم اغفر لي دعاء بطلب المغفرة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الدعاء في الركوع يؤتى به ولا يكون معارضا قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني أن موطن الركوع أولى ما يكون فيه التعظيم للرب. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالمغفرة هذا يدل على جواز هذا الدعاء في ماذا؟ في الركوع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تأمل هذه الكلمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تجد أنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية ففي السؤال اللهم الدعاء، هذا من توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية ففي قوله ربنا، هذا الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى وتفرده بذلك جل في علاه. وأما توحيد الأسماء والصفات سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. وعرفنا أن على هذه يقوم توحيد الأسماء والصفات. إذا كانت هذه اللفظة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما الذي قرن مع التوحيد؟ ما الذي قرن مع التوحيد هنا؟ طلب المغفرة. الذي قرن مع التوحيد طلب المغفرة. وتجد كثيرا التلازم بين التوحيد وطلب المغفرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. كثيرا ما يأتي في سيد الاستغفار قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فجمع بين التوحيد والاستغفار. وفي هذا التلازم بينهما والجمع بينهما فائدة عظيمة يحصلها العبد في توحيده واستغفاره. التوحيد يمحو ماذا؟ التوحيد يمحو الشرك، والاستغفار يمحو ماذا؟ الذنوب. التوحيد يمحو الشرك والاستغفار يمحو الذنوب. ولهذا يحتاج العبد إلى ولهذا تجد أيضا كثير ما يأتي التوحيد في وكلمة التوحيد في الأدعية المأثورة أن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن التوحيد فيه محو الشرك والبراءة منه والسلامة منه. ولا يزال العبد في تكراره لهذه الكلمة متأملا معناها محققا ما دلت عليه، لا يزال يجدد توحيده، لا يزال بذلك يجدد توحيده. ففي التوحيد محو الشرك، وفي الاستغفار محو الذنوب. قال وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم هذه اللفظة أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف من أولها يا النداء وعوض عنه بالميم الساكنة في آخرها، وعوض عنه في بالميم الساكنة في آخرها، قيل اللهم. ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، إما أن يقال يا الله أو أن يقال ماذا؟ اللهم. إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أريد أن أنبه، وهذا بناء على رغبة بعض الإخوة، نستقبل الآن في الأسبوع القادم والذي بعده الاختبارات، فدرس المغرب خاصة دون درس الفجر يتوقف، درس المغرب يتوقف إلى بدء الدراسة في الفصل الثاني، يوافق يوم الأحد العاشر من الشهر الخامس، اليوم العاشر من الشهر الخامس نعود. أما درس الفجر فهو باقي مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون التخفيف ليس كاملا وإنما نصف. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها